نحن كلنا طلاب علم ولكن علمنا يعني محدود ونسأل الله سبحانه وتعالى علمنا من لدن العلم كلمة قلت في قراءة لكن أمس مثل وجهها ولم ينتقدها لكن عندما انتقدها هذا المنصور ونزل الشريف وسلم الخيرة ما أقوى لكن نبص إليها إذا هي سوف صحيحة لا تشبه كلام أصحاب الموازنة مع الذي ما تفتها وأعرف عقيدة الموازنة ولا أقول بها أفعل لي معركة وأنا غلطان الكلام يدل عليها وإن كنت ما تفتها أخذت ورقة وشخصت على ما قال وبينت موقفه من عقيدة من قاعدة الموازنة ويمكن نصفها وصورناها ونسمها أول لقاء البديل يقول إذا كما خير وإذن المدينة وخير قلنا ولا تشيء إذا كما خير ما تلت طيب لو أنني قمت رددت عليه أنت ما اطلعت على أنيتي ولا اطلعت على سريدة الوحي أنت الذي كنت معي في جبت الدعوة ونحن نمشي سوا بعد تاريخ هذه الكلمة وها رأيت مني كذا وها ليش أنا أفعل لي معركة؟ لماذا أفعل لي زوبة على جديدة؟ ونطلع لنا قضايا من الصفر وهو أنا وهو على قول واحد في العقيدة في عقيدة الموازنة لكن الكلمة كانت تحتاج إلى تعديل كما إن شاء الله سيكون على الكتاب أتنى هذا الكلمة